أقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم ينص على أن الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما فقط فعليهما القضاء دون إطعام، بل إنه سئل في بعض المسائل عن الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما فذكر أن عليهما القضاء والإطعام. لكن الخرقي رحمه الله تعالى قيد يعني في مختصره قيد الإطعام بما إذا خافت على الولد، وتتابع الأصحاب رحمهم الله تعالى على كلام الخرقي وتقييد الخرقي رحمه الله تعالى. والقاضي أبو يعلى رحمه الله حمل الرواية عن أحمد التي نص فيها على الإطعام إذا خافت على نفسيهما، قال هذا لأنهما خافت على ولديهما أيضا، ففسر نص أحمد بما لم يرده الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام رحمه الله يعني لما نقل كلام الخرقي وتقييد أبي يعلى وتقييد الخرقي وتفسير أبي يعلى قال يعني إنه على القول بأن من تخاف على نفسها فقط فلا إطعام عليها فلا أقيس على قولهم أيضا كما هو من المشهور المذهب أنه لا إطعام عليهما إن خافتا على أنفسهما وعلى الولد. على كل المسألة تحتاج إلى مزيد بحث، مسألة تحتاج إلى مزيد بحث. ويعني جيد أن الشخص يبحث في بعض المسائل، تجد كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى مختصا بمسألة، يجي بعض الأصحاب يحرف هذه المسألة ويتتابع الأصحاب رحمهم الله تعالى على فهم أحد الأئمة السابقين، وهذا ترى يعني متكرر في بعض المسائل. يعني مثلا في باب النكاح يذكر الأصحاب رحمهم الله تعالى المتأخرون أنه يشترط في لفظ الإجاب في النكاح أن يكون بلفظ إنكاح أو تزويج، هل هذا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله؟ الحقيقة أنه لم يرد التقرير بهذا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن لفظ فأجاب بأنه لا يجزئ، ففهم بعض الأصحاب وهو إما بن حامد أو القاضي أبو يعلى أنه لا يجزئ لأنه يعني ليس لفظ إنكاح أو تزويج، فقيده بذلك. وتتابع الأصحاب رحمهم الله تعالى على هذا، وإلا في الإمام أحمد رحمه الله لم يكن عنه رواية بأنه لا بد فيه من لفظ إنكاح أو تزويج، وهذا نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في القواعد النورانية. طيب نبدأ في درس اليوم. الكلام في النية. يقول رحمه الله تعالى: وشرط بكل يوم واجب نية معينة من الليل، ولو أتى بعدها ليلا بمناف لا نية الفرضية. في هذا الفصل يتحدث المصنف رحمه الله تعالى عن بعض أحكام النية، والنية شرط لصحة الأعمال كلها من طهارة وصلاة وصوم وحج ونحوها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا نقل الموفق بن قدامة رحمه الله الإجماع عليه. لكن متى يجب الإتيان بها وهل لها شروط لتحققها؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يشترط تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، أنه يشترط تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. وقوله نية معينة يعني أنه يعتقد أنه يصوم هذا الصوم، هل هو صوم أداء أنه يصوم من رمضان، أو هو صوم قضاء، أو هو صوم نذر، أو هو صوم كفارة إلى آخره. فالتعيين فالصوم الواجب لا بد فيه أن يعينه، وهذه تقدمت معنا في الدرس الماضي بعض المسائل أنها مبنية على وجوب اشتراط التعيين، هل يشترط تعيين النية أو لا، وهذا هو الكلام فيها. المشهور المذهب أنه يشترط تعيين النية للصوم الواجب لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والتعيين يكون من الليل، تعيين يكون من الليل. وذكر المرداوي رحمه الله في الإنصاف أن اشتراط كون النية من الليل لصوم الواجب هذا لا نزاع فيه بين الأصحاب الحنابلة رحمهم الله تعالى. ولماذا اشترط التعيين؟ يعني لماذا نقول لابد أن يعين أنه من واجب من رمضان أو من قضاء أو من نذر أو من كفارة؟ يقول الفتوحي في جرحه: والتعيين مقصود في نفسه قياسا على اشتراطه لصلاة يضيق وقتها كغيرها. ايش معنى هالكلام؟ يقصد أنه لما كان ظرف اليوم الواجب مضيقا، يعني ما يمكن أن يستوعب أكثر من صوم اليوم الواحد، لا يمكن يستوعب أكثر من صوم، فيقول لابد فيه من التعيين. لماذا؟ يقول قياسا على اعتبار التعيين في الصلاة، الصلاة الفريضة إذا كانت مضيقة اعتبر فيها التعيين، يقول كغيرها، يعني حتى الوقت الموسع، يعني الصلاة الفريضة سواء كانت وقتها مضيقا أو موسعا يعتبر فيها التعيين. يعني إذا أراد أن يصلي الظهر لا بد أن يستحضر في نفسه أنه سيصلي الظهر، إذا كان سيصلي العصر لا بد أن يستحضر في نفسه أنه سيصلي العصر سواء كان الوقت موسعا أو مضيقا. فيقول ما دام أنه يشترط في الصلاة حتى لو كانت موسعة فاشتراطها في الصوم هو لا يكون إلا مضيقا من باب أولى. طيب، هل يشترط لرمضان أن يعين لكل يوم ولا يكفي يوم واحد؟ يقول المؤلف لكل يوم، يقول المؤلف لكل يوم لا بد لكل يوم أن يعين فيه النية، يعني لا بد أن ينوي اليوم الأول ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث وهكذا. قالوا لأن كل يوم عبادة مفردة ولا يفسد صوم يوم بفساد صوم يوم آخر. طيب، وعلى هذا فمن مثلا في رمضان نام من قبل المغرب، نام من قبل المغرب، نام في آخر العصر وجاء عليه المغرب والعشاء وهو نائم ثم أذن الفجر، ما استيقظ إلا بعد أذن الفجر، يعني استغرق الليل كله في النوم، استغرق الليل كله في النوم، فإنه على المذهب أنه لا يصح صومه في اليوم التالي هذا الذي لم يستيقظ فيه إلا بعد طلوع الفجر. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالنية من الليل، إنهم قالوا لابد أن تكون النية من الليل. طيب، ما دليل أنه لابد أن يأتي؟ ما الدليل على وجوب الإتيان بالنية من الليل في الصوم الفريضة؟ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة وابن عمر: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا على حفصة وعلى ابن عمر، وجاء عن عائشة نحوه، وهو موقوف عليهم، يعني أقصد أنه روي عنهم من أقوالهم عائشة وحفصة وابن عمر. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة أنه لا يعرف لهم مخالف من الصحابة. طيب، وأيضا مما يدل على اشتراط أن تكون النية من الليل من قبل الفجر أن النية تكون عند ابتداء العبادة سابقة لها لكونها شرطا والشرط يسبق المشروط. طيب، هل يشترط وقت معين من الليل؟ قالوا لا، سواء أتى به من أول الليل أو وسطه أو آخره فكله محل للنية لإطلاق الحديث من الليل، فأي جزء منه نوى فيه فقد حقق العمل بالحديث. قال: حتى لو أتى بعدها ليلا بمناف، يعني أنه لو نوى مثلا في المغرب أنه سيصوم غدا، هنا تحقق أنه نوى من الليل لأن الليل مغرب الشمس، فلو نوى في المغرب أنه سيصوم غدا ثم مثلا الساعة 12 في الليل أكل أو شرب، فهنا نقول خلاص تكفي النية السابقة، لا يلزم أن يجدد النية بعد إتيانه بمناف، لا يلزم أن يجدد النية بعد إتيانه بمناف. وقوله ولو هنا إشارة خلاف، لأن من الأصحاب رحمهم الله تعالى من اشترط ذلك، من اشترط أن لا يأتي بعد النية بمناف. قال: لا نية الفرضية، لا نية الفرضية. ما معنى ذلك؟ يعني أنه لا يشترط يشترط أن ينوي الآن أنه سيصوم غدا رمضان، لا يشترط أن يعني يستحضر في نفسه أن رمضان فرض، لا يشترط. يعني لو أنه خلاص نوى رمضان خلاص تلقائي رمضان هو فرض، فلا يشترط أن ينوي أن رمضان فرض، يشترط فقط أن ينوي أنه سيصوم من رمضان. قالوا لي إجزاء التعيين عنه لأنه رمضان لا يكون إلا فرضا، وهذا مثل الصلاة، قالوا يشترط أن ينوي أنها صلاة الظهر، لكن لا يشترط أن ينوي أنها فرض. خلاص إذا نوى أنها صلاة الظهر خلاص هذه تكفي عن نية الفرضية. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل التردد في النية، مسائل التردد في النية. قال ولو نوى إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فنفل، أو عن واجب عينه بنيته لم يجزئه إلا إن قال ليلة الثلاثين من رمضان وإلا فأنا مفطر. طيب، قبل أن نشرع في مسألة تردد في النية نقرر مسألة، وهي أنه يشترط في النية الجزم، يشترط في النية الجزم في العبادات كلها، فلا يصح التردد في النية في الأصل، لا يصح التردد أو الشك في النية في الأصل، لأن مبنى النية على القصد، والقصد لابد أن يصبح جازما فيبطله التردد فيه. طيب، نأتي إلى مسألة التردد في النية ونقول هي لا تخلو من حالين، إما أن يكون التردد في آخر يوم من رمضان من شعبان، أو يكون التردد في آخر يوم من رمضان. يعني التردد في الليلة التالية لليوم 29 من رمضان، أو في الليلة التالية للتاسع والعشرين من رمضان. فإذا قال هذه الحالة الأولى، إذا تردد ليلة التاسع، نعم الليلة التالية لليوم 29 من شعبان، بأن قال إن كان غدا من رمضان فأنا سأصومه فرضا، وإن كان غدا من شعبان فسأصومه تطوعا، أو سأصومه عن واجب عينه، كان يقول سأصومه عن نذر أو عن قضاء لرمضان سابق ونحو ذلك، فهل يجزئه؟ قالوا لا، لا يجزئه. لماذا؟ لعدم الجزم بالنية، لعدم الجزم بالنية. طبعا إذا تردد، إذا تردد في النفل، يعني قال إذا كان غدا من رمضان فأنا صائم فرضي وإلا فأنا صائم نفلا، فبان أنه من شعبان أجزأه نفلا، يعني تلتغي نية التعيين ونبقى على نية الصوم فيجزئه نفلا. لكن إذا كان غدا من رمضان فنقول لا يجزئه لعدم الجزم بالنية، لعدم الجزم. طيب، هل يجوز له الفطر؟ لا، يلزمه الإمساك ثم القضاء إذا انتهى رمضان. وهذه المسألة مسألة تردد بين مسألة تردد بين الواجب والتطوع، ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله في القاعدة 68 المعنونة بإيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها، هل يجعلها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشرط أم لا؟ ذكر رحمه الله أن المسألة أو أن القاعدة على نوعين، أحدها ما يشترط فيه النية الجازمة فلا يصح إيقاعه بهذا التردد، قال ما لم يكن الشك غلبة ظن تكفي مثله في قاع العبادة كغلبة الظن بدخول وقت وطهارة الماء. ثم ذكرنا الأمثلة على هذا النوع اللي يشترط فيه النية الجازمة، إذا نوى ليلة الشك من رمضان إن كان غدا من رمضان فهو فرض وإلا فهو نفل، قال فهل يجزئه عن رمضان إن وافق؟ قال هذا ينبني على نية التعيين، هل تشترط لرمضان أو لا؟ فإن قلنا تشترط وهو المشهور في المذهب لم يجزئه، لأنه لم يجزم بالتعيين ولم يبني على أصل مستصحب يجوز الصيام فيه، يقصد أنه لا يجزئه. لماذا؟ قال لأنه لم يجزم بالتعيين، والثاني لأن الأصل بقى شعبان، وهذا لأجل أن يعني يفرق بينها وبين المسألة الثانية إذا نوى ليلة الثلاثين من رمضان. لماذا قلنا هناك يجزئ وهنا لا يجزئ. قل هنا بنى على أصل نعم لم يبني على أصل مستصحب، يعني الأصل بقى شعبان، الأصل بقى شعبان، فلذلك لا بد أن يلزم بالنية. طيب كذلك لو ردد النية بين واجبين، بأن قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي وإلا فأنا سأصوم نذرا، فهنا ردد النية بين واجبين فلا يجزئه لا عن رمضان إن بان أنه من رمضان ولا عن النذر إن بان أنه من شعبان. لماذا؟ لعدم جزمه بالنية في أحدهما، ومن شرط الصوم الواجب كما قلنا التعيين، وهو لم يعين تعيينا جازما. طيب لو تبينه من شعبان فهل يصح نفلا؟ فهل يصح نفلا؟ يعني لا يصح نذرا لكن هل يصح نفلا؟ يقول خلوتي رحمه الله ظاهره أنه يقع نفلا، وهو مقتضى ما عللوا به صحة النفل في المسألة الآتية، ويقصد المسألة إذا بان إذا ردده بين بين فرض وبين تطوع فإنه يصح نفلا إذا بان أنه من شعبان. لماذا؟ قالوا تلغوا نية التعيين ونبقى على نية أصل الصوم. طيب هذا إذا تردد في آخر يوم من شعبان. طيب إذا تردد في آخر يوم من رمضان، إذا نوى ليلة التاس ليلة الليلة التالية لليوم 29 من رمضان أنه إن كان غدا من رمضان فسأصومه فرضا وإلا فأنا مفطر لأنه سيكون يوم العيد، قالوا فيجزئه إن بان من رمضان، فيجزئه إن بان من رمضان. وقلنا قبل قليل ذكرنا التالي قبل قليل، لماذا؟ لأن الأصل بقى رمضان، فهو بنى على أصل مستصحب، أصل بقى رمضان. يقول الحافظ بن رجب في القاعدة 68 المشار إليها آنفا، يقول يصح في أصح الوجهين، وصححه أيضا المرداوي في تصحيح الفروع. وعلل ابن رجب لذلك بأنه بنى على أصل لم يثبت زواله بخلاف الأول، بخلاف الأول اللي هو إذا كان ليلة 30 من شعبان، قال بخلاف الأول فإنه لم يبني على أصل لكون الأصل هناك بقاء شعبان. قال ولا يقدح تردده، يعني قوله إن كان وإلا، يقول لا يقدح تردده لأن هذا حكم، لأنه حكم صومه مع الجزم، يقول لأنه سيجزم، لأن هذا هو الذي سيقع جزما أنه إذا كان من رمضان فسيصوم وإلا فهو مفطر، وإلا فهو مفطر. يعني أنه هو جازم سيكون كذلك. فلو نوى الصوم ليلة التالية اليوم 29 من رمضان ثم جاء خبر العيد مثلا قبيل الفجر فإنه سيفطر، فكذلك لو صرح بالتردد. طيب ثم ننتقل إلى المسألة التي تليها، وهي إذا نوى خارج رمضان قضاء ونفلا أو نذرا أو كفارة ظهار فنفل. كيف؟ يعني دمج نيتين في الصوم، يعني مثلا في يوم 15 من شوال قال نوى أن يصوم غدا قضاء ونفلا، قال سأصوم، يعني قال في قلبه سأصوم غدا قضاء لأن عليه قضاء من رمضان يوم من رمضان، سأصوم قضاء ونفلا، أو سأصوم قضاء وأنا كنت نذرت أني أصوم ثلاثة أيام سأجعلها أحد ثلاثة أيام، أو قضاء وكفارة كان عليه كفارة إطعام مساكين مثلا عن كفارة يمين، فدمج نيتين. فما الحكم؟ يقول المؤلف فنفل، يلتغي التعيين ويعتبر هذا يعتبر صومه نفلا، تلتغي نية القضاء أو النذر أو الكفارة. لماذا؟ لعدم الجزم بنيتها، يعني لا بد أن يجزم، يعني الصوم اليوم الواحد ظرف لا يتسع لأكثر أكثر من صوم يوم، فهو كأنه نوى صوم يومين في يوم واحد، فلما تزاحم نقول يلغوان ويبقى أصل نية الصوم فيصح نفلا. وهذه المسألة خالف فيها صاحب الإقناع صاحب المنتهى، فذكر صاحب الإقناع أنه لا يصح النفل أيضا. لماذا؟ قال لأننا إذا صححنا خالفنا قواعد المذهب في عدم صحة التطوع لمن كان عليه قضاء، وهذه مسألة ستأتينا لاحقا إن شاء الله في أحكام القضاء، وأن ما عليه قضاء لا يصح له أن يتطوع قبل القضاء. ابن النجار رحمه الله تابع ابن مفلح في الفروع والمرداوي في التنقيح في صحته نفلا. التنقيح، تنقيح المشبع للمرداوي، عليه حاشية الحجاوي، لذلك الحجاوي صاحب الأقناع انتقد المنقح في التنقيح، فلما وصل إلى هذه المسألة قال: وهذا غير صحيح على المذهب، وإن كان صاحب الفروع قد ذكره، لأن المنقح ذكر في باب حكم القضاء أنه لا يجوز التطوع ولا يصح، أي بالصوم قبل القضاء، لا يجوز التطوع ولا يصح أي بالصوم قبل القضاء. طبعا في ننبه لأنه في المطبوع من حاشية التنقيح للحجاوي اللي طبعت بتحقيق الشيخ نصر السلامة موجود: لا يجوز التطوع ولا يصح قلب القضاء. قلب القضاء، لا، اللي في المخطوط: ولا يصح بدل القلب أي بالصوم قبل القضاء. فمن عنده نسخة التنقيح فيعدل على نسخته أو يعلق عليها. أما على قوله، يعني على قول المنقح أنه يصح تطوع من عليه قضاء رمضان قبل قضائه فصحيح، يعني يقول المنقح له المرداوي لما جاء في مسائل القضاء إلى مسألة التطوع قبل القضاء، هل يصح لمن عليه قضاء أن يتطوع قبل القضاء أو لا؟ طبعا المشروع المذهب أنه لا يصح، لكن المنقح ذكر قولا ثانيا في المذهب وهو الصحة، واستظهره هناك في التنقيح. يعني كلام المنقح في مسألة النية هنا لا يخالف كلامه في القضاء، يعني كلامه في البابين واحد، كلامه في البابين واحد. لذلك يقول الحجاوي تتمة كلامه، يقول: أما على قوله، يعني قول المنقح أنه يصح تطوع من عليه قضاء رمضان قبل قضائه فصحيح، لكن استدرك قال: والكتاب، يعني التنقيح، موضوع للتصحيح، يعني للتصحيح، تصحيح الخلاف المطلق في المقنع، قال: موضوع للتصحيح لا على الأقوال الضعيفة. يعني يا المرداوي لا تحاكم الموفق إلى أرائك، وإنما أذكر المسائل على ما هو الصحيح من المذهب. يقول: وقد حصل التناقض في كلامه بذلك فليتأمل. انتهى الكلام في المطبوع، لكن في المخطوط في زيادة استدراك قال: لكن إن حمل لفظ القضاء في كلامه على قضاء الصوم الواجب غير رمضان فهو صحيح ولا تناقضه بعيد. يقول يعني ممكن أن نحمل كلام الحج المرداوي هنا على القضاء، يعني قضاء صوم واجب غير رمضان، مثلا قضاء كفارة، كان يصوم يوم كفارة فقضاه، يعني أفسده ثم قضاه. يقول يمكن نحمله على هذا، لكن حمل على هذا بعيد، لأن المتبادل من لفظ القضاء أنه قضاء رمضان. انتهى فالمرداوي، انتهى كلام الحجاوي. فالمرداوي رحمه الله في التنقيح كلامه في البابين واحد، الحجاوي انتقده في كونه بنى الحكم على ترجيحه لا على الصحيح من المذهب، والتنقيح موضوع لتصحيح الروايات على المذهب. أما الفتوحي رحمه الله فقد اختلف كلامه في البابين، فهنا قال بصحة النفل، وفي باب القضاء قال لا يصح التطوع قبل القضاء، فاختلف كلامه في البابين. لكن هل يعد هذا تناقضا من الفتوحي أو لا؟ البهوتي في حاشية المنتهى، البهوتي له حاشية للمنتهى وله شرح على المنتهى، وحاشيته ألفها أولا، وشرحه على المنتهى من أواخر شروحه، يعني شرحه على المنتهى لاحق لشرح على الإقناع ولاحق لشرحه على الذات اللي هو الرب. فآخر شروح البهوتي هو شرحه على المنتهى. البهوتي في حاشية المنتهى أجاب عن هذا الاختلاف بقوله، يعني اختلاف كلام الفتوح في البابين بقوله إنه لم يمحض النية ابتداء للنفل، لم يمحض النية ابتداء للنفل فهو بمنزلة التابع فاغتفر. يعني يقول إنه من الأصل، يعني هو ما هو من الأصل نواها نفلا، لا هو أصل نواها قضاء أو قضاء ونفلا أو قضاء وندرا أو قضاء وكفارة، فهو من الأصل ما نواها نفلا فأبطلناه لوجود الدمج في النيتين وبقي أصل الصوم فصح نفلا. يقول فكأننا كأننا أبطلناه، أبطلنا أصل الصوم، أبطلنا النية وأبقينا أصل الصوم، فجاز نفلا على أنه تابع لتصحيح أصل الصوم. والتابع أن يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول. فيقول فهو منزل التابع فاغتفر، وبهذا يحصل الجمع بين كلام الأصحاب خلافا للإقناع. هذا كلام البهوتي، لكن جاك تلميذ البهوتي اللي هو الخلوتي رحمه الله، هو تلميذه وابن أخته، يعني البهوتي منصور البهوتي يكون خالا للخلوتي رحمه الله الجميع، انتقد كلام شيخه وخاله في حاجة المنتهى وقال بقي في الجواب شيء، وهو أن إطلاق صحة النفل ينافي التفصيل المتقدم في كتاب الصلاة بين ضيق الوقت عن النفل والفرض وعدم ضيقه. يقول يعني احنا في الصلاة، احنا في الصلاة يقول فرقنا بين الوقت الموسع والوقت المضيق، ولم نعتبر التوابع، ولم نعتبر كونه تابعا أو لا، والأصل الحاق الصوم بالصلاة لأن بابهما واحد. لكن يقول وقد يفرق، تتمة كلام الخلوتي، وقد يفرق بين البابين، لأن إنما حكمنا ببطلان نفل الصلاة مع ضيق الوقت لأنه يمكن إيقاع صاحبة الوقت فيه، وأما هنا فلا يمكن إيقاع الفرض فيما بقي من النهار لأنه يشترط التبيت لكل صوم واجب قضاء أو ندرا أو كفارة أو غيرها، هذا ما ظهر فتدبر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طيب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الاستثناء في النية، يعني قول إن شاء الله هل يبطل هذا الاستثناء، هل يبطل الجزم بالنية أو لا. يقول من قال أنا صائم غدا إن شاء الله، إن شاء الله تعالى، فإن قصد بالمشيئة الشك أو التردد في العزم أو القصد فسدت نيته وإلا فلا. ومن خطر بقلبه، طيب هنا مسألة الاستثناء في النية، هل الاستثناء بالمشيئة يؤثر في النية أو لا؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الاستثناء في النية لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يقصد بالمشيئة الشك بأن يشك هل يقيم، هل سيكون غدا مقيم فيصوم وإلا سيسافر فلا يصوم. الحال الثاني أن يقصد التردد في العزم فلم يجزم بالنية، يعني يقول إن شاء الله يمكن لا، أو التردد في القصد بأن تردد هل ينوي الصوم بعد ذلك جزما أو لا، يعني قال إن شاء الله وبشوف يعني لي إلى العصر بشوف أنا أصوم ولا ما أصوم، هذا التردد في القصد. كذا فرق بينهما المصنف في شرحه، يعني بين التردد في العزم والتردد في القصد، لأن يعني بعض الأصحاب قال إن حكم إن معناهما واحد، لكن الفتوحي في شرحه فرق بينهما بما ذكرته. وصاحب البيت أدرى بالذي فيه، صاحب البيت أدرى بالذي فيه، هذه العبارة ذكرها ابن جاهد رحمه الله في حاشية المنتهى في مسألة من مسائل تعليق الطلاق، لما ذكر مقصود الفتوحي بها نقلها من شرحه، ثم ذكر كلام البهوتي في شرحه وأن مقصود الفتوحي كذا وكذا، قال المتعين المصير إلى ما ذكر المصنف في شرحه، قال كيف وصاحب البيت أدرى بالذي فيه. طيب الحكم في الحالين السابقين إذا شك أو تردد في العزم أو في القصد فنيته فاسدة لعدم الجزم بها. الحالة الثالثة أن لا يقصد التردد ولا الشك وإنما يقصد التبرك، أنا صائم إن شاء الله يعني تبرك بذكر المشيئة، لأن قصده أنه مشيئة الله وتوفيقه وتيسيره، فهذا لا تفسد نيته بذلك. قالوا كما لا يفسد الإيمان إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله تعالى وكان ذكر للمشيئة من باب التبرك لا التردد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في قوله ومن خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا فقد نوى، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. يذكر أن النية أمر استحضارها سهل وأنه ليس هناك صعوبة في استحضارها، فذكر أنه يكفي في النية أن يخطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا، أنه صائم غدا، فلو خطر بقلبه هذا الخطر ويخطر في قلب كل مسلم فإنه يكفي، لا يعني لا يلزم أن يعني يحضر قلبه مثلا في أي ساعة من الليل ويقول في قلبه أنني سأصوم غدا، لا يلزم هذا، إنما مجرد أن يخطر بقلبه أنه سيصوم غدا هذا كاف في النية. وكذلك يقول الأكل والشرب بنية الصوم، يعني لو أكل وشرب بنية أنه سيصوم غدا فهذا كاف في النية ولا يشترط أن يستحضر النية إلى آخر جزء من الليل. قالوا لأن محل النية القلب وفعل هذا دليل عليها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو حين يتعشى عن الصائم هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. يعني عشاء ليلة العيد يكون أخف من عشاء ليالي رمضان، لماذا؟ لأن عشاء ليلة العيد سيلحقه فطر، ذلك هم كثر يعني سيفطر غدا، خلاف عشاء ليالي رمضان فإنه سيكثر منه. نبه لأنه كلام شيخ الإسلام هنا منقول في بعض المصادر، هو كلام شيخ الإسلام هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، يعني يتعشى ذكرت مرتين، لكن في بعض المصادر ذكر مرة واحدة، ولعل الناسخ حسب أنها مكررة فحذفها. يعني وردت مثلا في مطبوعة الفروع وشرح المنتهى للفتوحي وشرح المنتهى للبهوتي اللي بتحقيق التركي والفتوحي اللي بتحقيق الشيخ مندهش رحمه الله، كلها بلفظ يتعشى مرة واحدة، وإلا فصحيح أنها مرتين كما في الاختيارات، هي أصلا من الاختيارات والإنصاف المطبوع من الإنصاف بتحقيق التركي اللي مع المقنع وشرح الكبير، كذلك مذكورة مرتين على الصواب. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصوم مع فقد الشعور. قال ولا يصح ممن جن أو أغمي عليه جميع النهار، ويصح ممن أفاق جزءا منه أو نام جميعه ويقضي مغمى عليه فقط. هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الصوم مع فقد الشعور، وفقد الشعور في أثناء النهار إما أن يفقده لجميع الوقت أو لبعضه، والفقدان الشعور إما أن يكون فقدانا جزئيا أو كاملا، جزئيا بالنوم أو كاملا بالإغماء أو بالجنون. والكلام هنا فيما إذا حصلت النية منه في الليل، فإذا حصلت النية منه في الليل ثم فقد شعوره أثناء النهار فهل يصح صومه أو لا؟ نقول لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يكون الفقد بالجنون أو يكون الفقد بالإغماء أو يكون الفقد بالنوم. فإذا فقده بالجنون فهنا نقول إن استمر الجنون إما أن يكون لبعض النهار أو لكل النهار، فإذا كان فقده للجنون فقده الشعور بالجنون لجميع النهار، يعني مثلا من قبيل أذان الفجر ولم يفق إلا بعد المغرب، فهنا لا يصح صومه. لماذا؟ قالوا لأن الصوم إمساك مع نية، يعني الصوم له ركنان الإمساك والنية، وهو لم يأتي بالنية، فقدها، أتى بالإمساك ولم يأتي بالنية فلا يصح. قالوا كما لو يعني لابد أن يأتي بالركنين كليهما. قالوا فإذا فقد النية لم يصح كما لو فقد الإمساك، يعني لو أن شخصا نوى لكنه في بعض النهار تناول مفطرا فنقول يبطل صومه لتخلل يعني تخلف شرط الإمساك، وهكذا هنا تخلف شرط النية. قالوا والله تعالى يقول في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فأضاف الترك إليه وهو لا يضاف إلى المجنون. طيب أما إذا كان فقده للعقل في جزء من النهار قالوا يصح صومه على الصحيح من المذهب كما ذكر المرداوي لصحة إضافة الترك إليه، هذا المجنون. المغمى عليه كالمجنون، نقول إن فقده في النهار كله فلا يصح لتخلف شرط النية، وإن فقده في جزء منه صح. طيب يختلف المغمى عليه والمجنون في القضاء، فالمجنون لا قضاء عليه إذا أغمي عليه جميع النهار. لماذا؟ لأنه غير مكلف هنا، لأنه غير مكلف. أما المغمى عليه فيلزمه القضاء لأنه مكلف، ومدة الإغماء لا تطول غالبا ولا تثبت الولاية على المغمى عليه، فلما افترق بذلك ألحق المغمى عليه بالعاقل في وجوب القضاء عليه. وأما المجنون فلا قضاء عليه، وأما المجنون فلا قضاء عليه. البهوتي رحمه الله في حاشية المنتهى قال ينبغي تقييده، يعني تقييد عدم القضاء على المجنون، بما إذا لم يتصل جنونه بشرب محرم كما مر في الصلاة، يعني لأنهم قالوا في الصلاة إذا زال عقله بالجنون بعد شربه محرما، شرب مسكرا ثم زال عقله بالجنون ثم أفاق فيما بعد، أفاق مثلا بعد يوم من الجنون، قالوا يلزمه قضاء الصلوات. لماذا؟ قالوا معاقبة له لسكره السابق، معاقبة له لسكره السابق. طيب الحالة الثالثة أن يفقد الشعور بالنوم، فهنا يصح صومه مطلقا سواء كان نومه في النهار كاملا أو بعضه، سواء كان نومه في النهار كاملا أو بعضه. قال الشارح لا نعلم فيه خلافا، الشارح اللي هو ابن أبي عمر في الشرح الكبير، لأن النوم عادة ولا يزول الإحساس به بالكلية، وهو متى نبه تنبه، لكن مع ذلك نقول إذا نام كل النهار فقد أضاع الصلوات الفجر والظهر والعصر، إذا كان ذلك بغير عذر فقد ارتكب إثما عظيما، ويخشى معه ألا يقبل معه صومه والعياذ بالله. طيب ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة قطع النية. قال من نوى الإفطار فكمن لم ينوي فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان، يعني يقول الصائم إذا نوى نية جازمة لا مجرد خاطر أن يفطر من صيامه فإن نيته السابقة تلغو، فيكون كأنه لم ينوي من الليل. يعني شخص نوى مثلا في رمضان أن يصوم رمضان ثم في الظهر جاع قال خلاص أبطل الصيام، نوى أن يذهب إلى المطبخ ويتناول مفطرا، خلاص نوى نية جازمة أنه يفطر، ثم ندم على ذلك فقال لا سأكمل صيامي. فهنا يقول المؤلف من نوى الإفطار فكمن لم ينوي، نقول الآن أنت خلاص بنيتك هذه حتى لو ما تتناول شيئا كأنك خلاص قطعت نية الصوم، كأنك ما نويت الصوم الفريضة إلا في أثناء النهر، ومن ويشترط للصوم الفريضة أن ينوي من الليل. لذلك لو كان صوما نفلا بمعنى أنه صام مثلا ستة من شوال، اليوم الأول من الست جاء وقال خلاص أفطر، يوم راح المطبخ يشرب ماء كان ما بقى له ساعتين خلاص بكمل الصوم، نقول هنا كأنه لم ينوي إلا من هذه الساعة، كأنه لم ينوي إلا من هذه الساعة، فلا يعد له ثواب يوم كامل، وإنما يعد له الثواب من النية كما سيأتي بعد قليل بإذن الله تعالى. طيب، فإذا كان الصيام فرضا فإن صيامه يبطل بهذه النية، فلو كان في رمضان ولم يكن له عذر بالفطر نقول يلزمه الإمساك والقضاء. أما إن كان يصوم غير رمضان كقضاء أو كفارة فيصح أن ينويه نفلا أثناء النهار إن لم يتناول قبله مفطرا، ويصح أن ينويه نفلا على ما ذكره الفتوحي، وإلا فالحجاوي يرى أنه في القضاء لا يصح أن ينويه نفلا. وإذا كان الصوم متطوعا من أصله تناول الفطرة فيه فإنه يعتبر كأنه لم ينوي من الليل، ثم إذا أراد أن يعاود نيته قبل تناوله مفطرا فله ذلك، لكن يحتسب له الثواب من النية الأخيرة كما سيأتي. وقد عبر الموفق في المقنع بقوله من نوال إفطار أفطر، وليس المراد أنه يعتبر كمن تناول مفطرا، لكن المراد أنه صار كمن لم ينوي، كما ذكره ابن المفلح في الفروع والمرداوي في الإنصاف، وبه عبر المنقح وتابعه الفتوحي هنا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن قطع نية نذر أو كفارة أو قضاء ثم نوى نفلا صح، وإن قلب نية نذر أو قضاء إلى نفل صح وكره لغير عذر. يعني أحيانا يقطع النية، يقطع نية الصوم الواجب ثم ينوي به نفلا، وأحيانا يقلبها مباشرة. ذكر المؤلف رحمه الله نصح في كل مسألتين، يعني مثلا كان يصوم نذر ثم قطع النية ونوى الفطر زين، لكنه لم يتناول مفطرا فقال خلاص بنوي نفل. هذه مسألة الأولى. قلب النية يعني من الأصل وهنا صايم النذر يا خلاص بقلبها إلى نفل. ففي المسألتين يقول المؤلف رحمه الله تعالى يصح، وهذا الذي جزم به في الفروع والإنصاف والتنقيح، ورده صاحب الإقناع في القضاء فقط، يقول في القضاء لا يصح أن ينويه نفلا، أما في النذر والكفارة فيصح أن يقطعه وينوي به نفلا أو يقلبه إلى نفل. والفتوحي كما قلنا تابع ابن مفلح والمرداوي، استدلوا بالقياس على قلب نية الفرض إلى النفل في الوقت الموسع فيجوز، لكن يكره القلب إلى النفل لغير غرض صحيح، فإذا كان هناك غرضا صحيحا فإنه يجوز قلبه، إذا كان هناك غرضا صحيحا فإنه يجوز قلبه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى النية في صوم التطوع متى تكون. يقول يصح صوم نفل بنية من النهار ولو بعد الزوال، ويحكم الصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها، فيصح تطوع من طهرت أو أسلم في يوم لم يأتي فيه بمفسد. هنا خاتم المصنف رحمه الله تعالى أحكام النية في مسألة النية في صوم النافلة، فذكر أنه لا يشترط الاتيان بها من الليل، بل له الاتيان بها في النهار سواء كان قبل ذلك، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده. وتعبيره بلو قوله ولو بعد الزوال هنا إشارة خلاف. والدليل على صحة الاتيان بالنية في صوم النفل من النهار حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال فإني إذن صائم. رواه مسلم. نتأمل في هذا الحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا وأسوتنا، نبي الأمة وأفضل البشر عليه الصلاة والسلام، يأتي إلى بيته يريد شيئا من الطعام ما يجد في بيته شيء عليه الصلاة والسلام فينوي الصوم. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يتقلل من الدنيا، أن يتقلل من الدنيا ويزد فيها، ويجعل أسوته ويجعل أسوته النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانت الدنيا في قلبه، وإنما كانت في يده وكان يصرفها يمينا ويسارا، ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لو كان عندي مثل جبل أحد ذهبا أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني أني لصرفته حتى لم يبقى عندي منه شيء عليه الصلاة والسلام. وهذا لي من كرمه صلى الله عليه وسلم وتقلله من الدنيا، وهكذا ينبغي أن يكون وراثه عليه الصلاة والسلام من أهل العلم والدعوة. قالوا ويدل على صحة النفل في أثناء النهار، قالوا أننا لو قلنا أنه لا بد أن يكون من الليل فإنه سيفوت كثير من النفل، لأنه يعني قد يتيسر له أحيانا من أثناء النهار يصير ما نوى من الليل يقول خلاص أنا بصايم، فتسومح في ذلك كما تسومح في نفل الصلاة بترك القيام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة الثواب، وهل يثاب ثوب يوم كامل أو ثواب من حين النية؟ قال يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويسجل بحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، وما قبله يعني ما قبل وقت النية لم يوجد فيه قصد القربة فلا يثاب عليه، لكن يشترط في أن يكون ممسكا عن المفسدات لتحقيق معنى القربة. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى هذه المسألة في القاعدة 16 بعد 100 من قواعده: من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله وتأخر حصول الملك عنه، فهل ينعطف أحكام ملكه من إلى أول وقت انعقاد السبب ويثبت أحكام حينئذ أم لا، أم لا يثبت إلا من حين ثبوت الملك؟ فيه خلاف. ثم ذكر بعض الصور ثم قال: ويلتحق بهذه القاعدة العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها، إذا وجد الشرط في أثنائها فهل يحكم لها بحكم ما اجتمعت شرائطها من ابتدائها أم لا؟ فيه خلاف أيضا، وينبني عليه مسائل، منها إذا نوى الصائم المتطوع الصوم من أثناء النهار، فهنا من الشرائط النية، وجد الشرط في أثناء العبادة، فهل يحكم لها بحكم ما اجتمعت في الشرائط من ابتدائها، يعني يحكم لها بحكم ما وجدت النية من أول اليوم أو لا؟ يقول فيه خلاف، ينبني على ذلك الصائم المتطوع إذا نوى الصوم من أثناء النهار هل يحكم له بحكم الصيام من أوله أم من حين نواه، فلا يثاب على صومه إلا من حين النية. قال: على وجهين، والثاني ظاهر كلام أحمد أنه لا يثاب إلا من حين النية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يترتب على احتساب الثواب من حين النية أنه يصح تطوع الحائض إذا طهرت أثناء النهار ولم تتناول مفطرا قبل الطهر، والكافر إذا أسلم في أثناء النهار ولم يتناول مفطرا قبل إسلامه، فيصح تنفلهم في يوم غير رمضان، لأنه لا يشرط التبيت تبيت النية في صوم النفل من الليل، ولا يلزم توفر الشروط وانتفاء الموانع قبل وقت حصول النية. وذكر المفلح في الفروع أن هناك قولا آخر في المذهب بأن الثواب يكون من أول النهار لا من وقت النية، قال يترتب على هذا أنه لا يصح التنفل من الحائض إذا طهرت، الكافر إذا أسلم أثناء النهار لامتناع تبعيض الصوم اليوم وتعذر تكميله، هذا قول آخر في المذهب، وإلا فالمشهور من المذهب هو ما تقدم أولا. طيب، انتهينا من أحكام النية وننتقل إلى المفطرات، والمفطرات هي أهم ما في الصيام، هي أهم ما في الصيام، ويعني ينبغي العلم بها من كل الناس، يعني العلم لا سيما بأصولها، لأنها تعرض للناس كلهم، فينبغي لمن كان سيعرض له شيء من المفطرات أن يسأل عن حكمه قبل أن يقدم عليه، يعني مثلا مريض بالربو يحتاج إلى بخاخ الربو، فينبغي قبل أن يقدم على البخاخ أن يتفقه في حكم استعماله للصائم وهل يفطر أو لا، وهكذا لأجل أن يعبد الله تعالى على بصيرة. وقد نقل الإجماع على أنه لا ينبغي على أنه لا يجوز للمسلم أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه. لا يجوز للمسلم أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه. طيب، وليعلم قبل أن نبدأ في المفطرات أن الأصل صحة الصوم، فلا نحكم على الشيء لأنه مفطر إلا إذا وجد الدليل. طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى المفطرات: من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو داوى الجائفة إلى آخره. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ثلاثا من المفطرات التي تفطر الصائم. من في التقسيم هنا ذكرت تقسيمات كثيرة، لا هي حقيقة يعني نستطيع أن نرجعها إلى ثلاث مفطرات، اللي هي الأكل والشرب وما ألحق الأكل والشرب، ما كان بمعنى الأكل والشرب اللي استعطى احتقن إلى آخره. واعتبار الأكل والشرب وكذا الجماع من المفطرات هذا ثابت بالنص والإجماع، ولذلك يطلق عليها أمات المفطرات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة، وهذا يعني اعتبار الأكل والشرب والجماع من المفطرات، يقول: وهذا من العلم العام المستفيض الذي توارثته الأمة خلفا عن سلف. وقلنا أنه ثابت بالنص والإجماع، أما النص فمن القرآن قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقوله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن هذه الثلاث من المفطرات بشرط أن يكون المأكول والمشروب مغذيا. يعني الإجماع انعقد على أن أكل المغذي وشرب المغذي، يعني أكل ما يتغذى به عادة وشرب ما يتغذى به عادة، وأن الجماع هذه من المفطرات. أما إذا كان المأكول أو المشروب لا يتغذى به عادة، كما لو استف ترابا مثلا، فإنه يعتبر مفطرا في قول عامة أهل العلم، لكنه ليس إجماع. والدليل على اعتباره مفطرا النص: فكلوا واشربوا، حيث لم يشترط في النص التغذية. وأما المفطر الثالث وهو ما كان بمعنى الأكل والشرب، فالمقصود به إيصال شيء إلى الجوف عن طريق منفذ. إيصال شيء إلى الجوف عن طريق منفذ، فلا بد من تحقق أمرين: أن يدخل إلى الجوف، وأن يكون دخوله من منفذ، يعني على المذهب. حتى قالوا: لو كان المنفذ غير معتاد، أو كان المنفذ مستحدثا غير موجود في أصل الخلقة كالطعنة في الجوف، قالوا: ولا يشترط استقرار الداخل في الجوف، فلو وصل إلى جوفه ثم خرج فإنه يعتبر مفطرا. نعيد: المفطر هو ما كان بمعنى الأكل والشرب، ضابطه إيصال شيء، الضابط على المذهب إيصال شيء إلى الجوف عن طريق منفذ، فلا بد من تحقق أمرين: الإيصال إلى الجوف، إدخال الجوف، وأن يكون دخوله عن من طريق منفذ، ولو كان المنفذ غير معتاد كالعين مثلا، أو كان مستحدثا غير موجود في أصل الخلقة كالطعنة في الجوف. قالوا: ولا يشترط استقرار الواصل في الجوف، فلو وصل إلى جوفه ثم خرج فإنه يعتبر مفطرا. طيب، ما المراد بالجوف؟ المراد بالجوف عند الحنابلة رحمهم الله تعالى فيما يظهر من كلامهم أنه باطن الجسد كالمعدة والأمعاء، ويلحقون به الشيء المجوف في جسده، الشيء المجوف في جسده كالدماغ والحلق ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته. إذن هو باطن الجسد كالمعدة والأمعاء، ويلحقون به الشيء المجوف في جسده كالدماغ والحلق ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة: ولا بد عند أصحابنا أن يصل إلى البطن أو ما بينه وبين البطن مجرى النافذ. هذا كلام أحمد وعامة أصحابه وهو الذي حرره القاضي في كتبه المعتمدة أن المفطر وصول الواصل إلى الجوف من أي موضع كان. طيب، القول باعتبار ما كان بمعنى الأكل والشرب مفطرا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، لكن يختلفون في تفاصيل المفطرات وضابط ما يحصل به التفطير وضابط ما لا يحصل به التفطير، من متوسع في ذلك ومضيق، ولذكرنا لكم هذا هو المشهور عند الحنابلة. ويستدلون بإلحاق ما كان معنى الأكل والشرب بالأكل والشرب بحديث لقيط ابن صبرة رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا: فمنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق لئلا يتسرب شيء من الماء إلى حلقه عن طريق أنفه فيؤثر ذلك على صومه، فلولا أن صومه فلولا أن المبالغة في الاستنشاق تؤثر على الصوم لم ينهى عنه. فاعتبر الجمهور هذا الحديث أصلا في تفطير ما يدخل الجوف عن طريق الفم. طيب، نرجع إلى تفاصيل ما ألحقه المصنف رحمه الله بالأكل والشرب، أن من أكل أو شرب هذا واضح الأكل معنى الأكل والشرب وذكرنا الدليل عليه. طيب، السعوط أو استعطى. السعوط هو إدخال شيء من الغذاء أو الدواء عن طريق الأنف، فهذا مفطر بدليل الحديث لقيط بن الصبرة رضي الله تعالى عنه مذكور آنفا. قالوا: ولأن الدماغ جوف، يعني هو إذا دخل إلى أنفه ينفذ إلى دماغه. قالوا: الدماغ جوف والواصل إليه يغذيه فيفطر كجوف البدن. الثاني أو احتقن. الحقنة هي إيصال شيء من الدواء إلى جوفه عن طريق الدبر، فهذا يفسد صومه. قالوا: لأن هذا الداخل يصل إلى الجوف، إن هذا الداخل يصل إلى الجوف. قالوا: ولأن غير المعتاد كالمعتاد في الواصل كما قدمنا، من أنه لا يشترط أن يكون معتادا، المنفذ لا يشترط أن يكون معتادا. الثالث قال: داوى الجائفة فوصل إلى جوفه. الجائفة هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف، الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. فلو طعن شخص في بطنه ثم يعني ذهب إلى المستشفى فأدخل الطبيب شيئا من الدواء إلى جوفه عن طريق هذه الطعنة، فيكون هنا يفطر. لماذا؟ لأنه أوصل إلى جوفه شيئا باختياره أشبه ما لو أكل، الرابع قال: أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه من كحل أو صبي أو قطور أو ضرور أو إثمد كثير أو يسير مطيب. الكحل بما يعلم وصوله إلى حلقه فيفطر بذلك. قالوا: لأن العين منفذ. قالوا: ولا يؤثر كونه غير معتاد، ولا يؤثر كون المنفذ هذا غير معتاد. قالوا: إننا كما أننا لا نعتبر في الواصل أن يكون معتادا، فإذا قلنا يعني الداخل، إذا قلنا يفطر ولو كان غير مغذي، قالوا: فكذلك لا نعتبر في المنفذ أن يكون معتادا. وقد ورد في الكحل أحاديث في إثبات الفطر بها، وأحاديث أخرى في إثبات أنها لا تفطر، لكن لا يصح منها شيء مرفوع كما قاله الترمذي رحمه الله تعالى. الخامس مما ألحق بالأكل والشرب: إذا أدخل شيئا إلى جوفه من أي شيء كان، يعني إذا أدخل أي شيء ينفذ إلى معدته فإنه يفطر بذلك. قال المؤلف: مطلقا، يعني سواء كان ينماع ويغذي أو لا، سواء كان بفعله أو بفعل غيره إذا كان بإذنه فإنه يفطر بذلك، لأنه تحقق به مقصود الأكل والشرب. السادس قال: أو وجد طعم علك مضغه بحلقه فإن صومه يفسد بذلك، يعني مضغ علكا ثم وجد طعمه بحلقه فإنه يفسد صومه بذلك. لماذا؟ قالوا: لأن هذا دليل وصول شيء من أجزاء العلك إلى الحلق فتحقق الفطر بذلك. طبعا الموفق في المقنع فرق بين العلك المتحلل وغيره، فذكر أن العلك الذي لا يتحلل، العلك الجاسي الذي لا يتحلل، يقول إنه يكره مضغه، وذكر أن الذي يتحلل هذا هو الذي يحرم مضغه إلا أن لا يبلع ريقه، وأنه إذا وجد طعمه في حلقه أفطر. فظاهر كلامه أن التفطير يكون للمتحلل فقط، أما الفتوح هنا فكلامه على عليهما جميعا. السابع مما يلحق بالأكل والشرب، قال أو وصل إلى فمه نخامة مطلقا ويحرم بلعها، يعني إذا وصل نخامة إلى فمه، وقوله مطلقا يعني سواء وصلت من، يعني كانت النخامة صادرة من حلقه أو صدره أو دماغه، فابتلعها وكذلك لو وصل إلى فمه قيء فابتلعه أو نحوه كقلس، وهو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه، وليس يعني القيء اليسير، إذا خرج إلى فمه فابتلعه فإن صومه يفسد بذلك لعدم مشقة الاحتراز منه بخلاف البصاق. هنا قال المؤلف ويحرم بلعها، يعني يحرم بلع النخامة إذا وصلت إلى فمه. لماذا؟ قالوا لأنها تفسد الصوم. يقول الخلوتي رحمه الله تعليقا على قول المصنف ويحرم بلعها، قال أي لاستقذارها، فعلى هذا يكون كل مستقذر يحرم بلعه. يقول هكذا كنا نفهم، ثم رأيت في الفروع أن القول بالحرمة مفرع على القول بكونها مفسدة، لأنه يعني في الفروع ذكر هل يفطر ببلعها أو لا، ذكر القولين أنه يفطر ببلعها والقول الثاني أنه لا يفطر ببلعها، وذكر أنه على القول بأنه يفطر ببلعها فإنه يحرم بلعها، وعلى القول بأنه لا يفطر ببلعها فإنه يكره بلعها. يقول ثم رأيت في الفروع أن القول بالحرمة مفرع على القول بكونها مفسدة، فعلى هذا لا يحرم بلعها إلا على الصائم الذي يحرم عليه قطع صومه، وحينئذ فيقيد ذلك بصوم الفرض لأنه هو الذي يحرم قطع على المذهب، يعني أن متى يحرم بلعها النخامة؟ يحرم بلعها في الصيام، كل صيام؟ لا، في الصيام الذي هو واجب، أما صيام التطوع أو إذا كان الإنسان غير صائم فعلى قواعد المذهب أنه لا يحرم بلعها على ما ذكره بمفلح في الفروع. طيب، هنا تنبيه في الإنصاف ذكر ثلاثة طرق للأصحاب في حكم ابتلاع النخامة وحصول الفطر بها، وذكر أن أصح الطرق المذهب. طيب، وش معنى ثلاث طرق للأصحاب في حكم ابتلاع النخامة؟ يعني تجدون في الإنصاف يتكرر ثلاث طرق للأصحاب أو طريقان للأصحاب، يقصد الموفق فيها، يقصد المرداوي في هذا، وكذلك المفلح يكرره، يقصدون بهذا الطريقة هي طريقة الفقيه في نقل الخلاف في المذهب، في نقل الخلاف في المذهب في هذه المسألة. يعني مثلا عندنا هذه ابتلاع النخامة، قلنا النخامة إما أن تكون من دماغه أو حلقه أو صدره، هل هي مفطرة كلها يعني قولا واحدا، أو هل فيها كلها القولان أو لا؟ يعني بعض الأصحاب ذكر أن النخامة إذا كانت من جوفه، يعني من حلقه، نعم من صدره فابتلعها فإنها تفطر قولا واحدا، أما إذا كانت من حلقه أو دماغه ففيها الروايتان، وهذا هو أصح الطرق المذهب كما ذكر المرداوي في الإنصاف. يقول أصحها أن إذا كانت من جوفه يعني من صدره فهي تفطر قولا واحدا، ما إذا كانت من دماغه أو من حلقه فيها الروايتان. لا، بعض الأصحاب قال لا، الخلاف الطريقة الثانية، يقول الخلاف في كل في كل أنواع النخامة. والطريقة الثالثة لا عكسه، قالوا مثلا في من دماغه فيها روايتان ومن صدره فيها رواية واحدة، نعم من دماغه فيها رواية واحدة ومن صدره فيها روايتان أو نحو ذلك. فتجد بعض الأصحاب يجعل بعض أنواع المسألة لا خلاف فيها يعني في المذهب، وبعضها هي التي فيها الخلاف. فهذا هو معنى الطريقة. طيب الثامن مما ألحق بالأكل والشرب، إذا تنجس ريقه فابتلعه، يقول إذا تنجس ريقه فابتلع شيئا من ذلك فإنه يفسد صومه. قالوا لأن الفم في حكم الظاهر، والأصل حصول الفطر بكل واصل منه، يعني يكون الفم هنا في حكم الظاهر، يعني كأنه شيء مستقل عن الجسم، فإذا وصل إليه شيء وابتلعته فإنك تفطر بذلك. يقولون ما عدا إيش؟ الريق. الريق لماذا؟ ليش مشقة التحرز منه؟ لأن إذا قلنا الريق لا يجوز لك أن تبتلعه فإنه يشق عنك مشقة يسير، لأنك كل شيء ستبصق ما تجمع فيك، فاستثنوا الريق. أما غيره فإنهم يقولون يلزمه أن يبصقه. لكن إذا تنجس الريق بمعنى مثلا اختلط به قيء مثلا أكرمكم الله، فإنه يجب عليه أن يبصقه. لكن لو أنه يعني ابتلعه بدون قصد فإنه هنا يعفى عنه. لكن إذا قصد ابتلاعه أمكنه أن يبصق هذا الريق الذي تنجس بالقيء لكنه لم يبصقه وابتلعه، فهنا يقولون إنه يفطر بذلك. التاسعة مداوات المأمومة. المأمومة ما هي؟ هي إحدى الشجاج. الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا في باب الديات ديات الشجاج وكسر العظام. الشجاج هي الجروح التي في الرأس والوجه، وذكروا أن في الرأس والوجه 10 أنواع من الجروح، بكل جرح مسمى ومقدار في الدية، 5 لا دية فيها يعني فيها حكومة، و5 فيها الدية. من الجراحات التي فيها الدية المأمومة، وهي الجراحة التي تصل إلى أم الدماغ، الجراحة التي تصل إلى أم الدماغ هذه تسمى مأمومة. طيب شخص جاته جراحة مثلا أصيب بحادث لا قدر الله، ف يعني جاته ضربة في الرأس وصلت إلى دماغه، هذه تسمى مأمومة. فجاء الطبيب يداوي هذه المأمومة، فداواه بدواء يصل إلى دماغه، فإنه يفطر بذلك، لأنه أدخل شيئا إلى جوفه. العاشر القطرة. قال أو قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه. فالقطرة في الأذن هذه تفسد الصوم لأنها واصلة إلى الجوف باختيار الصائم، فأفسدت الصوم إلحاقا لها بالأكل. طيب هذه إذن 10 أشياء ألحقها المصنف رحمه الله تعالى بالأكل والشرب. هذا إذن المفطر الثالث. المفطر الرابع قال أو استقاء فقاء. هذا المفطر الرابع وهو تعمد القيء. يستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم: من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. وهذا عند أبي داود وغيره، وفيه كلام في صحته. ويستدلون على ذلك بأنه يعني إذا خرج من الإنسان قيء فإنه يضعف جسمه، فناسب أن يفطر بذلك. وهذا إذا تعمده. المفطر الخامس قال أو كرر النظر فأمنى، أو استمنى، أو قبل، أو لمس، أو باشر دون فرج فأمنى أو أمذى. طيب هذا المفطر الخامس وهو إخراج المني قصدا ويلحق به المذي في أحوال. هنا ذكر خمسة أمور: تكرير النظر، الاستمناء يعني استدعاء خروج المني، التقبيل، اللمس، المباشرة دون الفرج. تكرير النظر فقط، هذا فقط إذا أنزل منيا، أما الاستمناء والتقبيل واللمس المباشرة فهذه إذا خرج منها مني أو مذي، مني أو مذي. طيب، إذن خروج المني يفطر إذا استدعاه بأحد هذه الأحوال. الأول تكرار النظر، فإذا كرر النظر فأنزل منيا فإنه يفسد صومه بذلك، لأنه أنزله بفعل يتلذذ به ويمكنه التحرز عنه، أشبه الإنزال باللمس. لكن إذا كرر النظر فأنزل مذيا بالذال، فظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يفطر بذلك، لأنه لا نص على الفطر به ولا هو في معنى المنصوص. قالوا ولا يصح قياسه على إنزال المني هنا لمخالفته له في الأحكام فيبقى على الأصل. وقوله كرر النظر يفهم منه أنه إذا أنزل من نظرة واحدة فإنه لا يفطر بذلك لعدم إمكان التحرز منها، بخلاف التكرار فإنه يوجد فيه القصد. قال أو استمنى، استمنى استدعاء المني، وطبعا الاستمناء محرم، وكون المؤلف يذكره هنا بدون ذكر حكمه هذا جاري على ما اعتاده الفقهاء، لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى في المحرمات أحيانا يذكرونها ويذكرون يعني يذكرون حكمها وما يترتب عليها، وأحيانا يذكرون حكمها فقط، وأحيانا يذكرون ما يترتب عليها فقط. فهنا ذكر ما ترتب عليه ولم يتطرق لحكمه، ولا يعني هذا أنها مباحة، بل هي محرمة بالنصوص الواضحة في ذلك. طيب، فإذا استمنى فأمنى أو أمذى فإنه يفطر بذلك، وكذلك التقبيل واللمس والمباشرة دون الفرج فهنا يفطر بذلك. والقول بالتفطير بإخراج المني هو قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى في الجملة، في الجملة، لأن بعضهم يعني يخالف مثلا في التقبيل، بعضهم يخالف في اللمس، لكن في الجملة إخراج المني مفطر يعني بالاختيار، مفطر في قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، بدليل ما ورد في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والمني من الشهوة، بدليل حديث أبي ذر: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، فسمى المني شهوة. ويمكن أن يستدل لذلك ما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه، أملككم لإربه. قالوا إنها عللت فعله صلى الله عليه وسلم ذلك في الصيام بكونه يملك إربه أي شهوته، وفيه إيماء إلى أن من لا يملك شهوته فهو منهي عنه. قالوا وما يستدل على ذلك بحديث عمر رضي الله عنه أنه قال: هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت يا رسول الله إني فعلت أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال: أريت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به. قال: فما يعني هذا مثله. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم القبلة بالمضمضة من حيث إنها من مقدمات الفطر، فإن القبلة إذا كان معها نزول أفطر وإلا فلا، كذا استدل به الموفق والشارح. وقال والمذي مقيس عليه في ذلك كله ما عدا تكرار النظر، قالوا لأنه مقدمة للشهوة فيعتبر في حكمه. طيب، طيب، نذكر المفطر الأخير وهو الحجامة، وهي إخراج الدم الفاسد من الجسم عن طريق آلات تختص بها، كانت في القديم يمص في قارورة والآن لها آلات خاصة بها. والدليل على كون الحجامة مفطرة قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث ورد عن 14 صحابيا، قال الإمام أحمد رحمه الله: حديث شداد بن أوس من أصح حديث يروى في هذا الباب، وإسناد حديث رافع يعني ابن خديج إسناده جيد. وقال حديث ثوبان وشداد صحيحان. وقال علي بن المديني أصح شيء في هذا الباب حديث شداد وثوبان. ونقل الترمذي عن الإمام البخاري تصحيح حديث ثوبان وشداد. والقول بالفطر بالحجامة هو مفردات الحنابلة رحمهم الله تعالى، كما ذكره ابن مفلح في الفروع والمرداوي في الإنصاف، وهو مروي عن بعض الصحابة كعلي وابن عباس وابي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقط أنبه إلى تنبيه على نقل في فتح الباري. ابن حجر رحمه الله في فتح الباري نقل مقولة عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة. انتهى كلامه. اللي نفهم من هذا أن الشافعي ينقل إجماع الصحابة والتابعين على أن الحجامة غير مفطرة للصائم. أنا يوم قرأت الكلام هذا قبل سنوات استشكلته، لأن يعني المعروف عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يخرج عن أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومخالفتهم لنص وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنهم عرفوا أنه منسوخ. فبحثت عن كلام الإمام الشافعي رحمه الله، فوجدت كلامه في كتابه اختلاف الحديث المطبوع ملحقا بكتابه الأم. نص كلام الشافعي رحمه الله يقول: والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله، بعض أصحاب رسول الله والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة. وهذا النص لا يفيد نقل إجماع الصحابة والتابعين على كون الحجامة غير منفطرة للصائم، وقد ورد عن بعض الصحابة وبعض التابعين قول بالفطر بالحجامة. وقول المؤلف وظهر دم يفهم من أنه إذا لم يظهر دم فإنها لا تفطر، لأنها لا تسمى إذن حجامة، يعني لم تكتمل فيها صورة الحجامة. والأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى ورواية الإمام أحمد يرون أن الحجامة غير مفطرة، ويستدلون بعدة حديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه احتجم وهو صائم، كما في حديث ابن عباس عند البخاري رحمه الله. وهذا الكلام وهذا الحديث كثر الكلام فيه في يعني بالجواب عنه، إما في إسناده لأن أحد الرواة عن ابن عباس زاد كلمة وهو صائم، وإلا فصوابه احتجم وهو محرم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس. قال مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث، أي حديث ابن عباس في احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فقال: ليس فيه صائم، إنما هو وهو محرم. وأجيب عنه أيضا مما أجيب عنه بأن حديث ابن عباس هذا منسوخ، بدليل أن ابن عباس راويه كان يعد الحجامة والمحاجم قبل مغيب الشمس، فإذا غابت الشمس احتجم، ولو كان يعلم استمرار هذا الحكم لاحتجم في النهار. وقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاستدلال للحنابلة والإجابة عن دليل المخالف في شرح العمدة، فليرجع إليه من أراد الاستزادة. هناك مفطران لم يذكرهم المؤلف رحمهم الله تعالى هنا، وهما الجماع، ولكنه سيذكره في الفصل اللاحق لاختصاصه ببعض الأحكام فأفرده لوحده، وأيضا خروج دم الحيض والنفاس فهذا مفطر، والمؤلف رحمه الله أشار له سابقا. طيب بس هنا بس فقط نكمل الشريحة هذه اللي هي ما يسأل التفطير. ها الآن أخذنا السبع مفطرات أو الست، لا سبع ست مفطرات الظاهر، نعم ست مفطرات أخذناها. هل هي مفطرة مطلقا أو ما الشرط لتفطير الحكم بتفطيرها؟ يقول المؤلف: عمدا ذاكرا لصومه ولو جهل التحريم فسد. يعني أن هذه المفطرات لا تفطر، يعني لا نحكم بتفطيرها إلا إذا اجتمع فيها شرطان: العمد والذكر. يدل لذلك عموم الأحاديث الدالة على العذر بالإكراه أو عدم القصد، كقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأن الذكر يستدل له بعموم الأحاديث الدالة على العذر بالنسيان، وأيضا يستدل به له بدليل خاص وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه. قال: ولو جهل التحريم، هل إشارة خلاف، فهل الجهل بالتحريم عذر في الفطر أو لا؟ الحنابلة، المشروع عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أنه لا يشترط العلم بالتحريم، فيفطر بهذه المفطرات ولو جهل التحريم. ويستدلون على هذا في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحتجم أو يحجم رجلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا: ولم يكونوا يعلمون بهذا الحكم من قبل. قالوا: وقياسا على الجهل بالوقت، فلو أفطر شخص يوم غيم ثم تبين الشمس لم تغرب فعليه القضاء ولا يعذر بالجهل بالوقت، الحديث أسماء بنت أبي بكر في البخاري قالت: أفطرنا في يوم غيم ثم طلعت الشمس. في سئل الراوي هشام بن عروة: هل أفطر هل قضوا؟ قال: بد من قضاء. فقوله ولو هنا إشارة خلاف، لأن من الأصحاب كما قلنا من اشترط العلم بالتحريم فلا يفطر الجاهل بذلك، وهذا قول بعض الأصحاب كأبي الخطاب رحمه الله تعالى، وقاسوه على الناس. وإلا في المشهور من المذهب كما قلنا أن الجهل ليس عذرا، أن الجهل ليس عذرا في الحكم بالتفطير. طيب، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. طيب، في أسئلة؟ السلام عليكم شيخ، والله الصوت غير واضح. جملة أسئلة، هذا سؤال يقول فضيلة الشيخ: هل لصائم القضاء أن يلغي نيته إذا اشتهى زوجته أو دعي إلى طعام مثلا، بناء على أن القضاء أن يلغي نيته؟ لو تعيد السؤال أول، أنا ما سمعت الآخر السؤال. هل السائل عليكم، السائل يقول، السائل آخر حتى نرجع للسؤال الأول، قال السائل يقول: لماذا فرق الحنابلة في صحة الصوم بين الإغماء والنوم لكامل اليوم؟ فصح في الإغماء ولو لكامل اليوم، ولم يصح في النوم مع أن ركن الإمساك لم يتحقق في النوم كالإغماء. أحسنت. ركن الإمساك أو ركن النية، يقصد ركن النية. النوم، الفقهاء رحمهم الله تعالى فرقوا بين الإغماء والنوم، قالوا: الإغماء تطول مدته غالبا فألحق بالجنون، النوم لا، هو أمر معتاد ولا يزول فيه الشعور بالكامل، فمتى نبه انتبه، فمتى نبه انتبه، فلذلك يعني تسامحوا فيه. نعم، وكما قلنا الشارح قال: لا خلاف فيه في صحة صوم النائم. نعم، أحسن عليكم. هذا السائل الأول يقول: يا شيخ، هل لصائم القضاء أن يلغي نيته إذا اشتهى زوجته أو دعي إلى طعام، بناء على أن القضاء وقته موسع، فإن لم يجز على مشهور المذهب، فما رأيك في هذا الرأي من ناحية قوة دليله، وهل من الحنابلة من قال به؟ أحسنت. هذه ترى ستأتينا في القضاء، ستأتينا في القضاء بإذن الله تعالى، لكن ما دام سألت عنها سأتكلم. من القاعدة أن من دخل في فرض حرم قطعه إلا لعذر، قاعدة أن من دخل في فرض حرم قطعه إلا لعذر، سواء كان موسعا أو مضيقا. والموفق بن قدامة رحمه الله في المغني نقل الإجماع على ذلك، أن صوم القضاء لا يجوز قطعه بدون عذر، يجوز قطعه بدون عذر. طبعا كذا نقله الموفق رحمه الله، وإن كانت المسألة لا إجماع فيها لكنه قول أكثر من خالف فيه بعض الشافعية رحمه الله تعالى، لكنه قول أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى للقاعدة هذه، أن من دخل في فرض حرم قطعه، ويستدلون بمثل قوله تعالى أعمالكم. أما كون هذا الرأي قويا أو لا، فالإشكال أنه يعني خلاف قول الجمهور، وهو يعني قال به بعض المعاصرين، والشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار أيضا قال به، ويستدلون برواية في حديث أم هانئ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا كان صوما، إذا كان قضاء فقضيه، يعني أمره أو دعيته إلى طعام فقال إني صائما، فقال إذا يعني ذكر أن الصائم طبعا أمير نفسي، وقال إذا كان قضاء، فقضيه، أن تقضيه، فأذن لها في الفطر بالقضاء. وهذا الحديث لا يثبت، يعني فيه ضعف، ولا يثبت، ويعني لم أجد بحسب البحث أن أحدا استدل به قبل الشوكاني رحمه الله تعالى في الأوطار. والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما المقصود بالغرض الصحيح، الذي لا يكره قلب النذر إلى النفل بدونه، مع ذكر مثال عليه؟ أحسن الله إليكم. بارك الله فيك. أنا الآن لا يحضرني مثال الآن لقلب النذر إلى نفل، يعني يكون غرض صحيح يقلب به النذر إلى نفل، لكن ممكن يتأمل فيها. لكن في الصلاة، يعني قالوا غرض صحيح، قالوا مثل لو أن شخصا فاتته الصلاة فصلى منفردا، ثم سمع جماعة دخلوا، فله أن يقلب فرضه هذا إلى نفل لكي يدخل مع الجماعة ويصلي معهم جماعة، هذا في الصلاة. لكن في الصوم الآن لا أستحضر مثالا، لكن تحتاج تأمل. شيخ السلام عليكم، هل ممكن يكون من الغرض الصحيح في الصيام التقوي على الجهاد؟ التقوي على الجهاد هذا سيبطل نيته، سيفطر، لكنه سؤاله قلبها إلى نفل. أي نعم، السلام عليكم. هذا السائل يقول: شيخ، هل من يدخل في غيبوبة طويلة لأشهر أو سنوات فيغيب العقل بالكلية، هل نطالبه بالقضاء ونقول له أنه مكلف، أم نلحقه بالمجنون؟ كلام الفقهاء رحمه الله تعالى هنا أنه إذا كان مغمى عليه فإنه يكون مطالبا بالقضاء، ولو امتد الإغماء لسنوات. لكن إذا كان يعني قرر الأطباء أن هذا المرض غير مرجو البر، أن الغيبوبة ستمتد إلى وفاته، يعني بحسب علمهم الذي توصل إليه، فهنا نقول الواجب عليه إذن الإطعام، لكن لو قالوا أنه مرجو البر فنقول الواجب عليه القضاء إذا أفاق. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: لو نوى الصوم من أثناء النهار لنفل معين كست من شوال، فهل يجزئ الصوم أو لا بد من نية من الليل؟ عندنا صحة الصوم وعندنا أخذ الثواب الكامل. فصحة الصوم نعم، يصح أن يصوم مثلا ست من شوال ينوي بها من أثناء النهار، يصح صومه بذلك. لكن هل يأخذ الثواب كاملا أو ثواب جزء من اليوم؟ هذا على الخلاف في النية. إذا صارت في أثناء النهار هل يثاب عليه ثواب اليوم الكامل أو لا؟ والمشهور عند الحنابلة وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يثاب من نيته، وعليه الأصحاب وعليه أكثر الأصحاب. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ذكرتم الجوفة وذكرتم المنافذ، فما هي المنافذ التي تكون مفطرة إذا نفذ فيها إلى الجوف؟ المنافذ التي تكون مفطرة إذا نفذ منها إلى الجوف، قلنا سواء كان منفذا معتادا مثل الفم هذا معتاد، الأنف هذا معتاد، أو غير معتاد مثل العين، الأذن، الدبر هذا غير معتاد. أو قلنا حتى لو أن المنفذ، طبعا منفذ يعني يصل إلى الجوف اللي هو المعدة، قلنا حتى لو كان المنفذ غير موجود بأصل الخلقة، كما لو طعن في بطنه فهذا منفذ، منفذ هذا طارئ غير معتاد يعني وليس موجود بأصل الخلقة، فلو أدخل فيه شيء، فلو أدخل فيه شيء من الغذاء ونحوه فإنه أو الدواء فإنه يعتبر مفطرا إنه يصل إلى الجوف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا أحسن الله إليكم: هل قول أنا صائم إن شاء الله غدا، هل هذا يدل على جواز التلفظ بالنية؟ لا، هذا ليس تلفظا بالنية، وإنما هو إخبار بأنه سيصوم. يعني هو يعني التلفظ بالنية أن يقول إنني سأصوم غدا لله تعالى، سأتعبد الله تعالى بالصوم، يخبر ما في قلبه. لكن كونه يخبر بما سيفعله غدا أنه سيصوم أو لن يصوم، هذا لا يعتبر من الإخبار أو التلفظ بالنية. لكل إن التلفظ بالنية على المشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أنه يعني جائز، أنه جائز يكون سرا، يعني يتلفظ بها بلسانه سرا، هذا على المشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، بل صرحوا باستحبابه، بل صرح المنقح في التنقيح بسنيته، وانتقده الحجاوي في الحاشية بأن المفترض أن يصرح باستحباب، أن يقول مستحب وليس سنة، لأنهم يفرقون، يعني بعض الحنابلة يفرقون بين المستحب والسنة، لأن السنة ما ورد فيه نص والمستحب ما لم يرد فيه نص، بينما يعني استحب استحسانا. فقال المفترض أن يصل الاستحباب، ثم انتقدوا أيضا بأن هذا لم يدل الدليل عليه، بل دل الدليل على خلافه، لأن الحجاوي رحمه الله يرى أن التلفظ غير مشروع، التلفظ بالنية غير مشروع، كما هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم رحم الله الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.